وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على نبينا محمد.